ويأتي وليس معه أحد. يقول: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. لما رأى ذلك السواد الذي يدل على كثرة العدد ظن أنهم أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وأخبر أن أمته أكثر الأمم، فلما رأى ذلك السواد ظن أنهم أمته عليه الصلاة والسلام. فقيل له: هذا موسى وقومه. وهذا فيه أيضا أن موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء تابعا، من أكثر الأنبياء له أتباع بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. فقيل: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك. وهذا فيه كثرة أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أن هذا العدد 70,000 من أمته يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، بمعنى أن من سواهم يحاسب وربما أيضا يعذب، وما إلا أن هؤلاء استثنوا وعددهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني دخولا أوليا، دخولا مباشرا دون أن يمر بمرحلة حساب ودون أن يمر بعذاب، مباشرة يدخل الجنة دخولا أوليا. ولا شك أن هذا يدل على شرف هؤلاء وعلو رتبتهم وعظيم مكانتهم، وأن دخولهم للجنة يكون دخولا أوليا. فنهض النبي أي قام من المجلس عليه الصلاة والسلام ودخل منزله، وكان منزله ملاصق للمسجد، فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أخذوا يتحدثون من هم هؤلاء، ما صفتهم، فبدأوا يتحدثون. وحديثهم هذا مبني على شدة الشوق والرغبة في معرفة صفة هؤلاء. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وهذا فيه شرف الصحابة ومكانتهم، وأنهم خير الناس وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فبعضهم رأى أن احتمالا يكون هؤلاء من ولد على الإسلام، أي لم يقع في الشرك قط، وإنما ولد مسلما ونشأ وترعرع وكبر مسلما، وذكروا أشياء أي أخرى غير هذا. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون أي أنفسهم أو غيرهم، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وهذه اللفظة في صحيح مسلم لا يرقون نبه أهل العلم على أنها وهم من الراوي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولا يرقون. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الرقية فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال: لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا. ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. بخلاف المسترقي، قال ولا يسترقون، هذه اللفظة ثابتة في هذا الحديث، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن، والراقي محسن، وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم من شدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. فقوله لا يرقون، هذه كما نبه العلم وهم من الراوي، ولا يسترقون ثابتة، وهذا من تمام توكلهم على الله، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم، سواء بالطير أو بما يشاهد الإنسان ويراه من أشياء ويمتنع عن المضي في أمر ما أو في تجارة ما أو في عمل ما بسبب طير مثلا رآه، أو موقف معين شاهده، أو كلمة مثلا سمعها، أو نحو ذلك. وهذا من ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور المنافية للتوكل على الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا جماع الخصال المذكورة، لا يسترقون ولا يتطيرون، وفي بعض الروايات ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، هذا جماع هذه الخصال. فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصفاتهم، وإذا سمع المسلم هذه الصفات في هذا المقام، مقام تحقيق التوحيد، وأن يكون العبد يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لا شك أنه يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات. عكاشة رضي الله عنه قال ادعو الله أن يجعلني منهم، من شدة ما قام في قلبه من حرص على هذه الأعمال وأن يكون من هؤلاء، انتهز الفرصة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وهذا في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة رضي الله عنه بذلك. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، أي سبقك بهذا الطلب عكاشة ابن محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، قال سبقك بها عكاشة، أي سبقك بهذا الطلب، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. والآخر الذي قام لم يكن ثمة حاجة إلى ذكر اسمه، فأبهم اسمه في الرواية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك سبقك بها عكاشة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد فيعرفه الحاضرون. ثم أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. هذا الحديث حديث عظيم في باب التوكل، وأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، أما من سوى الله فإنهم يموتون كما جاء في تمام الحديث، قال والجن والإنس يموتون، فلا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت. وقد مر معنا في صدر هذه الترجمة في الآيات التي ساقها رحمه الله قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالتوكل إنما يكون على الله وحده، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة جمعت خصالا عظيمة جليلة يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بالدعاء أن يحقق له ذلك وأن يوفقه لتكميل ذلك، وهي الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة والالتجاء. قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. لك أسلمت أي لك وحدك منقادا ممتثلا مطيعا، وبك آمنت أي بك وحدك. وهذا فيه بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان العقائد الباطنة التي في القلب. ولهذا في الإسلام قال لك، وفي الإيمان قال بك. وعليك توكلت أي عليك وحدك، فوضت أمري والتجأت، وإليك أنبت أي رجعت إلى عبادتك والإقبال على ما يقرب منك، وبك خاصمت أي حاججت الأعداء مستعينا بك قاصدا وجهك. فقوله بك خاصمت فيه الاستعانة بالله، وأن يكون المقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد هذه التوسلات المقصد أو المسؤول المطلوب، قال: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. فبدأ بالتوسل إلى الله بين يدي الدعاء بالإسلام والإيمان والتوكل والإنابة، هذه كلها وسائل بين يدي دعائه. ثم ذكر المطلوب، قال: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، في التعوذ بالله وحده من الضلال، من أن يضل العبد. وقول أعوذ أي ألتجئ إليك يا الله طالبا النجاة من الضلال، متوسلا إليك بعزتك، ومتوسلا إليك بالتوحيد لا إله إلا أنت أن تضلني، ومتوسلا إليك بأنك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذا الدعاء من الأدعية التي تعلم العبد الإخلاص والتوحيد وتمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحسن اللجوء إليه عز وجل، فعظيم للغاية في هذا الباب العظيم. وهي دعوة يحسن بالمسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها، لأنها جمعت معاني جليلة وعظيمة ومباركة. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.